الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن التيمم والغسل هل يلحقان بالوضوء في وجوب الاعتناء بالشك ما دام المكلفون في الأثناء اختار الشيخ الأعظم الإلحاق بتقريب بحثنا من العام يبتدئ الجديد إن شاء الله تعالى. بتقريب أن النقطة التي لأجلها لم يطبق الشارع قاعدة التجاوز في باب الوضوء ثابتة بنفسها في التيمم والغسل، وتلك النقطة هي إن الواجب في باب الوضوء ليس هو الغسلات والمسحات، وإنما هو الطهارة المسببة عن ذلك، فإن المكلف إذا صب الماء على وجهه ويده ثم مسح تحققت في نفسه حالة معنوية تسمى بالطهارة، والواجب في الصلاة هي تلك الطهارة وليس الغسل والمس، وإنما هما محصلان لتلك الطهارة المعنوية. وهذه نقطة خلاف بين الأعلام، فهناك من اختار أن الواجب هو نفس الغسلات والمسحات دون الطهارة المسببة، ومنهم من ذهب الى كون الواجب هو الطهارة المتفق، ويترتب على ذلك الثمرة التالية، وهي لو شك في اعتبار المضمضة في الوضوء فهل يمكن إجراء أصل البراءة عن شرطيتها ووجوبها؟ إنه بناء هذا الجواب على كون الواجب هو الغسلات والمسحات يمكن ذلك، أي إجراء البراءة، حيث يقال الغسلات والمسحات قد اشتغلت بها ذمتنا جزما، بينما المضمضة نشك في اشتغال ذمتنا بها فنجري براءة. إن هذا الكلام هام على الرأي القائل بكون الواجب شنو؟ نفس الغسلات والمسحات، بينما بناء على الرأي الآخر يجب الاحتياط والإتيان بالمضمضة لأن ذمتنا اشتغلت بكمل بالطهارة هي الواجب حسب الفاظ بالطهارة هي الواجب حسب الفاظ والطهارة أمر بسيط وليست مركبا من أجزاء وشرائط، وإنما الترتيب هو في المحصل لها، لا في نفسها، وعليه نكون قد علمنا باشتغال ذمتنا بالطهارة، بيد أننا نشك هل حصلت في الغسلات والمسحات من دون مضمضة أو لا؟ إن العقل في مثل ذلك يحكم بلزوم المضمضة كي يحرز تحقق ما اشتغلت به الذمة. فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وحيث قد اشتغلت الذمة بالطهارة فيلزم تحصيل اليقين بالبراءة، وهو لا يحصل إلا بالإتيان بالمضمضة. ومن هنا قيل إن الشك في جزئية شيء للوضوء هو مجرى للبراءة بناء على كون الواجب هو الغسلات والمسحة، ومجرى للاشتغال بناء على كون الواجب هو طهارة المسببة. هذه احدى الثمرات، وبناء على ذلك قال الشيخ الاعظم ان الشارع لم يجري العفو، وانا قلت وبناء على ذلك التعبير اريد صححه، وثمرة ثانية مو بناء على ذلك، هاي صارت ثمرة ثانية، وثمرة ثانية، وهناك ثمرة ثانية حاول الشيخ الاعظم تطبيقها في المقام. حيث قال ان الشارع لم يجري قاعدة التجاوز في الوضوء، من جهة انها هذا بعد مو مهم تعبير بعد عليكم، هذا الواقع المطر اذا اتضح مثلا نسميه ثمرة ثانية او نسميه نقطة تفريع كيف، انا اوضح المطر وشوف اشتغل لم يجري الشارع قاعدة التجاوز في الوضوء، من جهة ان الواجبين على المكلف والطهارة، وهي امر بسيط لا اجزاء فيها كي تطبق قاعدة التجاوز فيها في تلك الاجزاء. وإنما الذي له أجزاء هو المحصل، ولكن المحصل ليس واجبا كي تجري فيه قاعدة التجاوز، وإن شئت قلت إجراء قاعدة التجاوز فيما له أجزاء غير ممكن لأنه ليس بواجب، وما هو واجب لا يمكن إجراء القاعدة فيه لأنه ليس له أجزاء. وإذا ثم قال قدس وإذا كانت هذه هي النقطة لعدم إجراء الشارع قاعدة التجاوز في باب الوضوء، فيلزم أن نقول بعدم جريان القاعدة في الغسل والتيمم لشنو وحدة النقطة. إذ يقال هل نجري القاعدة في الطهارة المسببة بالغسل والتيمم أو نجريها في نفس الغسل والتيمم؟ والأول غير ممكن. ليش؟ لأن الطهارة أمر بصير، والثاني غير ممكن أيضا لأن نفس الغسل والتيمم ليس واجبا بل هو محفل بالواجب. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره لإثبات شنو عدم جريان قاعدة التجاوز في الغسل والتيمم أيضا، وهو كما نرى هذا البيان مبني على كون الواجب هو شنو الطهارة، وفي مقام التعليق نقول لو سلمنا بهذا المبنى الذي هو قابل للمناقشة نقول تم وجه مناقشة شنو ما لنا شغل سابق، لأنه هذا راح يطولنا يخرجنا من ينت الحقيقة من الموضوع، فلذلك أنا أترك. لكن لو سلمنا بالمبنى نقول انه ذكر قدس سر. ان قاعدة التجاوز لا تجري في اجزاء المحصن لانها ليست واجبة. ونحن نقول صحيح هي ليست واجبة، ولكن ما المانع من إجراء قاعدة التجاوز فيها بالرغم من عدم وجوبها؟ انه لا نتصور مانعا سوى محذور اللغوي. اذ ما معنى ان يعبدنا الشارع لتحقق الجزئي؟ في العمل الذي لم يوجبه ولا يرتبط به. ولكن من الواضح هذا يتم فيما لو فرض ان العمل غير الواجب كان اجنبيا عن الشارع بشكل كلي. كمن شك في من غسل يديه وتمندل من المنديل، هل أكل اللقمة الخامسة مثلا أو لا؟ إن التعبد بقاعدة التجاوز هنا أو البراء لا معنى له لكون العمل أجنبيا عن الشارع بالكلية. أما إذا كان الشيء محصلا للواجب الشرعي فالتعبد بتطبيق قاعدة التجاوز فيه لا يكون له. فإذا كان إذا وعليه نقول إذا كان لدليل قاعدة التجاوز إطلاق يشمل جميع الأبواب بما في ذلك، شنو تقول بما في ذلك؟ التيمم والغسل أخذنا به واقتصرنا في تخصيصه إعلاما في تخصيص هذا الإطلاق علينا على الوضوء حيث خرج بصحيحة زرارة ومجرد ما ذكره الشيخ الأعظم لا يشكل مانعا من الأخذ بما بإطلاق الدليل. لو كان بإطلاق قاعة التجاوز، لو كان ثابتا وإذا سأل سائل إن لم تكن النقطة التي من أجلها لم يطبق الشارع قاعدة التجاوز فيما في الوضوء إن لم تكن النقطة هي ما أشار له الشيخ الأعظم أو هو ما أشار له الشيخ الأعظم، فما هي النقطة؟ إذن قلت إذا قال وإذا سأل سائل كان الجواب لا يلزم التعرف على نكات الأحكام كام الشرعية، فلعل هناك نكتة في خصوص الوضوء أوجبت خروجه من قاعدة التجاوز دون الغسل والتيمم، والشارع يعرفها ونحن نجهلها. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب تقريبا. لا بعد هذا ما أكو في الحقيقة في باب الصلاة محكم له، يعني هذا الحكي أي إيه ضمن بعد لو أثر بأثر إذا كانت بلدي مع تستقال حجارة ويقدر يتيمن التسايار من العجلان إيجا يا سجوش إذا كانت بلد إذا كانت يارس يتهوري يجيب أبو تخلوا بعد الهاتف. زين، العنوان الجديد رقم 6 عنوان جانبي، هل يعتبر الدخول في الغير وقع الكلام في أن تطبيق قاعدة الفراغ والتجاوز هل يلزم فيه الدخول في جزء او عمل اخر؟ فمن سته هل اتى بالركوع هل يلزم لتطبيق قاعدة التجاوز افتراض انه قد دخل في السجود وهكذا من شك في صحة العمل بعد الفراغ منه هل يلزمه افتراق شنو دخوله شنو في عمل اخر جديد؟ فما دام جالسا على شنو السجادة لا يمكنه تطبيق قاعدة الفراغ. وهكذا لو فرض أن المكلف قد تيقن الإتيان بالركوع ولكنه شك في أنه أتى به بشكل صحيح، إلا مثل هذا هل يلزم لتطبيق قاعدة شنو الفراغ عليه بين شريطين؟ وإنما قلنا قاعدة الفراغ لأن الشك في من في الصحة والشك في صحة على مبنى السيد الخوئي مورد قاعدة الفراغ، هذا مو مهم في أغلب الشريط. هل يلزم افتراض دخوله في السجود؟ والجواب أما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز أي الشك فيما في أصل الإتيان بالجزء فلا ينبغي التأمل في لزوم شنو الدخول في الجزء الجديد الجزء الثاني لصراحة صحيحة زرار المتقدمة في ذلك، حيث قال عليه السلام إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، بيت القصيد أين أيها الأخوة؟ ثم دخلت في غيره بالقلم الأحمر يكون يصير فشكك ليس بشيء. وأما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فقد يقال باعتبار ذلك أيضا فمن شك في صحة الركوع الذي أتى به يلزمه لعدم الاعتناء بالشك استراغ الدخول فيما في السجود. ومن فرغ من كامل الصلاة وشك في صحتها يلزمه افتراض دخوله في عمل ثاني، سيبقى تشريط العمل الثاني هذا بعد عليه تعقيبات عمل ثاني او لا، هذا مطلب ثاني، هذا تشريط الصورة. و يمكن أن يقال في توجيه ذلك عدة وجوه نذكر منها وجهين. الوجه الأول غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.